لكل عين باكية، لكل عين شاكية، لكل عين خانها الوفاء، فليس لها إلا الدمع عزاء. يا عيني هلي دمع لوجاعي هلي، لا تذخري ندمع الأحزان. يا عين جرح بروحي كل ما بان خفيه، أخاف لا من بني سما الثعابين، أخاف لا من بني سما الثعابين. يا عيني هلي دمع لوجاعي هلي، لا تذخرين دمع الأحزان. يا عين جرح بروحي كل ما بان خفيه، أخاف لا من بني سما الثعابين. أخاف جرح الروح الأيام تبديه، ثم يصير الجرح بالروح جرحين. أخاف من شخص كثير المشاري، حدات كلامه مثل روس السكاتي. الذنب من غيري ولا مكتوي فيه، واللي دروا ما هم بالأسباب داري. جرحي عطيب للقى من يداوي، مرات عليه أيام وشهور وسنين. إن خاف في جرحي جدد الناس واجي، حطام حشايوف الرصط الشياهين. من ساهل والله ماني بناسي، لا والذي نزل تبارك وياسين. لبيه يا دمع المظاليم لبيه، زين تحذر والمخاليق ممسي. فهي غريبة صفي الدمع ترخي، عداه ولكن دمعك اليوم كاوي. دمع لوجاعي هلي، لا تذخرين دمع الأحزان. يا عين جرح بروحي كل ما بان خفيه، أخاف لا من بني سما الثعابين. قال العذاب اللي مخفيه ما بيه، ما يجمع الهمين غير المجانين. إن زاد همك دمع عينك يطفي، ولا تفجر وسط صدرك براكي. يلي حشاه بزود الأحزان مشكي، ترى المدامع طب جرح المساكين. كل المدامع هل يا الدمع هلي، لا تنسي